إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. نشرع في القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي بينها وأوردها شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إلا بأمرين. الأمر الأول إخلاص العمل لله وحده وعبادة الله وحده لا شريك له، والأمر الثاني الكفر بما يضاد ذلك وما يناقضه، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ونبدأ إن شاء الله اليوم في القاعدة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. قال الشيخ الإمام العالم العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة معرفتها مهمة، ولا سيما في هذا العصر الذي خلط الناس فيه بين الحق والباطل، وظن كثير منهم أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده كاف لدخوله في الإسلام، وكان جل همه هو إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته. ولا شك أن هذا أمر عظيم وأمر مهم، وهو الرد على الملاحدة والإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف في جميع الأمور. لكن هذا وحده لا يكفي، ولو كان هذا كافيا لكان المشركون الأوائل كلهم مسلمين. لماذا؟ لأن أغلب المشركين القدامى إذا استثنينا الدهريين كلهم يقرون بتوحيد الخالق فيما يتعلق بماذا؟ بالربوبية. كلهم يوقنون بأن الله ربهم وأنه خالقهم وأنه رازقهم وأنه المتصرف فيهم وأنه على كل شيء قدير وأنه أوجدهم من العدم إلى الوجود وأنه الله الذي لا رب غيره. هذا لم ينكره أحد، لا من كفار قريش ولا من قوم نوح ولا من قوم إبراهيم ولا من قوم موسى ولا غير هؤلاء. وما جاء عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى هذه مجرد مكابرة منه مع علمه بأنه كاذب، وإلا فهو في قرارة نفسه يقر بأن الله ربه وأنه لا رب سواه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمما لا شك فيه أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وكفار قريش كانوا يقرون بهذا الأمر. فهل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بذلك وقال: يكفيني أن تعترفوا بأن الله ربا، بأن الله رب كل شيء ومليكه، ويكفي ذلك منكم، ولا يعنيكم بعد ذلك لو أنكم عبدتم ما عبدتم من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة؟ هل قبل منهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قبل هذا، لأنه لا قيمة له وحده. يعني كونه يؤمن بأن الله ربا ويكفر به إلها، ها، هذا الأمر لا قيمة له، هذا الأمر لا قيمة له. ولذلك ما قبل الله من المشركين الذين كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، هل قبل منهم هذا النوع من التوحيد؟ ما قبله. إذن لماذا أرسل إليهم الرسل؟ أليسوا يعترفون بأن الله ربهم؟ أليسوا يعترفون بأن الله خالقهم؟ أليسوا يعترفون بأن الله رازقهم ومالكهم والمتصرف فيهم؟ كل هذا يعرفونه ويؤمنون به في الوقت الذي يسجدون ويعبدون وينذرون للأصنام والأوثان والقبور وما إلى ذلك. قال الله تعالى، الآية التي أوردها المصنف: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن لماذا لم يدخلوا في الإسلام مع أنهم يقرون بالله ويقرون بوجود الله ويقرون بربوبية الله سبحانه؟ فلماذا هذا العمل ما أدخلهم في الإسلام؟ لماذا ما قلنا إنهم مسلمون وانتهى الأمر، وهم يؤمنون بالله ربا ويعتقدون أنه الخالق الرازق الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله؟ لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بلازمه، وهو ماذا؟ وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو صرف جميع أنواع العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، من النذر والذبح والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة وما إلى ذلك. فكانوا ينذرون لأصنامهم، أليس كذلك؟ ويذبحون لها، مثل ما يفعل بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم، ينذرون إلى أصحاب القبور ويذبحون لمن؟ لأصحاب القبور، ويحلفون بأصحاب القبور ويستغيثون بأصحاب القبور ويطلبون المدد من أصحاب القبور ويمدون أيديهم نحو أصحاب القبور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ولقد سمعت والله بأذني هاتين من يدعو غير الله عند صاحب القبر يتضرع أمامه كأنما يتضرع أمام ربه: يا فلان أعطني، يا فلان أغثني، يا فلان أنقذني، يا فلان أنا في جاهك، يا فلان أنا في حماك، يا فلان أنا في كذا. ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ سواء، لا فرق، لا فرق والله بين من يدعو اللات والعزة ومنات وهبل ويستغيث بها، وبين من يستغيث بالبدوي والجيلاني والتيجاني والنقشبندي والشاذلي والساروردي، ما في فرق، هذا مخلوق وذاك ماذا؟ مخلوق. الآن شخص يأتي ويقول مددي اللات والعزة، وشخص يأتي ويقول مددي الحسين، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، لأن الكل ماذا؟ مخلوق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ينادي على رؤوس الأشهاد، يحاكم النصارى، وعيسى عليه السلام يحاكم النصارى يوم القيامة لما اتخذوه وأمه ماذا؟ إلهين من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت إيش؟ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي، قال سبحانك، وقال يا أنت قلت لنا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. كذلك من هذه الأمة من يتعلقون بالموتى باسم التوسل ويرجونهم، يقول مدد يا فلان، والله لو وجد إلا في هذه البلاد ولله الحمد لله لا توجد قبور تعبد من دون الله، فقد أزيلت مظاهر الشرك والحمد لله، لكن لو خرجت إلى أي بلد من بلاد المسلمين تجد في كل مدينة وفي كل قرية قبرا يعبد من دون الله، أليس كذلك يا إخواني؟ والله موجود، يطاف به كما يطاف بالكعبة، ها؟ أليس كذلك؟ يستغاث بصاحبه، ينذر له، في صندوق يمتلئ فلوس في كل يملأ من النقود الكثيرة المنوعة، ويأتي السدنة الذين لا يخافون الله ولا يرجونه ويجمعون تلك النقود وتؤكل، ها؟ وهي من باب أكل أموال الناس بالباطل، بل هي الشرك بعينه الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله من؟ الكتب. هو يعني هذا هو الضلال المبين، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، ما أرسلهم ليقولوا للناس لماذا تنكرون وجود الله، لأنهم يعترفون بماذا؟ بوجود الله. يعني ما كان موجود من الشيوعيين الآن ينكرون وجود الله، الناس كلهم يعترفون بماذا؟ بوجود الله، يعترفون بأن الله هو ربهم وخالقهم ومالكهم ورازقهم وبارئهم، ولكن صرفهم الشيطان واجتالهم حتى عبدوا ماذا؟ حتى عبدوا غير الله، صرفهم حتى عبدوا غير الله وطلبوا المدد من غير الله. إذن نقول لأولئك الذين لا يدرسون في بلاد المسلمين إلا توحيد الربوبية فحسب، نقول لهم إن الضلال الواقع الذي وقع فيه الناس في هذا الزمان، بل منذ القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا الذي وقع فيه الناس، هو نفس ما وقعت فيه الجاهلية الأولى، هو نفس الذي وقعت فيه الجاهلية الأولى، من التوجه لغير الله ومن دعاء غير الله ومن الاستغاثة بغير الله ومن طلب المدد من غير الله ومن طلب الهدى من غير الله ومن طلب الولد من غير الله. والله سمعت بأذني من تطلب الولد من ميت في قبره، تقول يا فلان يا شيخ أنا ما أنجب أعطني ولد، سبحان الله، من الذي يعطي الولد؟ الله وحده، لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه ماذا؟ عليم قدير. فانتبه يا أخي المسلم، هذه القاعدة يبين فيها الشيخ رحمه الله أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام. لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم كفروا بلازمه وهو توحيد الألوهية والعبادة. لأن من آمن بالله ربا لزمه أن يؤمن به معبودا ومدعوا ومستغاثا به سبحانه وتعالى. يعني ما دمت تعترف أن الله ربك وخالقك ورازقك، إذن يجب أن تصرف جميع أنواع العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى، هو وحده المستحق للعبادة، هو وحده المستحق للعبادة، ولا يستحقها أحد سواه، فلا يصرف له لغيره شيء من هذه العبادة، لا ذبح ولا نذر ولا استغاثة ولا استعانة ولا شيء من هذا. فانتبهوا لهذا، هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. الآن بعض الناس الآن يعني يركز على توحيد الربوبية، وهذا عمل طيب، ما ننكر أن يعني يدحض أو تدحض شبه من الماديين والشيوعيين والدهريين، هذا أمر طيب ومطلوب، لكن هل نركز عليه وحده أم نربطه بتوحيد العبادة؟ ها؟ لا بد أن نربطه بتوحيد العبادة، لا بد أن نربطه بتوحيد العبادة، ولا بد أن نبين ما فسد من أحوال الأمة والذي فسد من أحوال المسلمين منذ القرن الرابع الهجري. كثير من المسلمين رجعوا إلى التعلق بغير الله، إلى دعاء غير الله، إلى الاستغاثة بغير الله، ويظن كثير منهم أن هذا المدعو المسكين يملك الإجابة ويسمع دعاءه. وما أنت بمسمع من في القبور، إن الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أن نفع عنهم أربعة أمور. الأمر الأول أنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي علنا والتمر. والأمر الثاني أنهم ماذا؟ لا يسمعون الدعاء. فإذا كان لا يسمع الدعاء لماذا تدعوه؟ لماذا تقول يا بدوي يا تيجاني يا نقشبندي يا شاذل يا سهر وردي يا جشتي يا إلى آخره؟ مساكين هؤلاء لا يملكون، حتى والله ولو كان رسول الله لا تقول يا رسول الله أغثني، لأنه يقول إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بمن؟ وإنما يستغاث بالله. لما سمع الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال له صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، قال أجعلتني لله عدلا، وفي رواية أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي قال ماذا؟ ما شاء الله وشئت، يعني حاجة بسيطة، عطف بالواو، غاية ما هنالك أنه عطف بالواو، فقال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يتمسحون بالحيطان والجدران ويتبركون بالتراب والحجر؟ ها؟ هذا كله ليس من دين الله في شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر منه أيما تحذير. فانتبه يا عبد الله، انتبه، الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ولذلك لما جاء يقرر توحيد الألوهية استدل عليه سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. انظر إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا نعبده؟ قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا علمتم بهذا فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له نظراء ولا أمثال، فإنه سبحانه وتعالى غني عن ذلك، فادعوه وحده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فافهموا هذه القاعدة يا إخواني. المشركون الأولون يقرون بتوحيد الربوبية، طيب هذا شيء طيب، هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لا. لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم لم يوحدوا الله في العبادة، لأنهم لم يفردوا الله عز وجل بأنواع العبادة، فكانوا يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويعبدون غير الله ويسجدون لغير الله. انظروا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. انتبه يا أخي، هذه القاعدة قل بعض الناس قد لا يتنبه لها، وتجده يقرأها في القرآن، يقرأ مثل هذه الآيات لكن لا يدرك مغزاها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، طيب فأنى يؤفكون، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بعد القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، لا خلاص نتوقف عند هذه، أن في سؤال البارح عند الأخ، أنت صاحب السؤال. أي نعم. السؤال يقول سائل يقول، لا الأخ كان عنده سؤال. نعم أنا بقول السؤال، سم أقول السؤال اللي يعني يريد. أي نعم تفضل. قال أبو حنيفة رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فهل لهذا علاقة بالعقيدة؟ أولا أين ذكر هذا الإمام أبو حنيفة، في الفقه الأكبر أم في غيره؟ ما أدري أين ذكر هذا، أنا ما مر علي هذا القول لأبي حنيفة. طيب يقول الأخ السائل أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أقول هذا الكلام حتى ولو صح عنه فإنه غير مسلم، فرأي كل البشر ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام كله يحتمل الخطأ والصواب، يحتمل الخطأ والصواب، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة نفسه رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وهذا القول مروي عنه، ومروي عن الإمام الشافعي، ومروي عن الإمام أحمد، ومروي عن الإمام مالك، وسائر الأئمة كلهم لا يعتقدون العصمة لأحد ولا لأنفسهم، بل يعتقدون يجتهدون في المسألة الواحدة، فيقول أحدهم فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فالكل يخطئ ويصيب ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا يخطئون. وإذا اجتهدوا في أمر تبين أن الأمر على خلافه فإن الله تبارك وتعالى يسددهم، فإن الله عز وجل يسددهم ويبين لهم بطريق الوحي الحكم في هذه المسألة المعينة. فإذا هذا القول ما يصح شرعا، حتى عن ولو صح عن أبي حنيفة فإنه لا يسلم، فإن الكل يخطئ ويصيب، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله إيش؟ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا في المسائل الخلافية الفرعية الفقهية، هذا هو موضع ماذا؟ الاجتهاد الذي يجتهد فيه العلماء. وأما مسائل العقيدة فلا اجتهاد فيها، مسائل العقيدة لا اجتهاد فيها، والأئمة رحمهم الله لم يختلفوا فيها، لا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الأوزاعي وابن عيينة والبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الهدى والدين لم يختلفوا في مسائل ماذا؟ في مسائل العقيدة، ولله الحمد والمنة. وإنما حصل الخلاف من أناس متأخرين من المعتزلة ومن سار في فلكهم من أهل الكلام الذين تركوا كتاب الله تبارك وتعالى وراءهم ظهرية، واعتمدوا على ماذا؟ على العقول المجردة التي صرفتهم عن الدين وأبعدتهم عن الحق وصرفتهم عن الجادة. وإلا في المسائل الفرعية الخلاف فيها سائغ من عهد الصحابة، الخلاف فيها سائغ من متى؟ ها؟ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. لكن المهم ألا نتعصب لأحد بعينه، ويكون المسلم ضالته الحق أن وجده ماذا؟ اتبعه. المسلم يبحث عن الحق بدليله، ولو خالف رأي الإمام المعين الذي تتلمذ على مذهبه، فإن هذا هو مذهب الإمام، مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه إذا صح الدليل ذهبوا إليه ولو خالف آراءهم، أليس كذلك؟ هذا هو الذي دعونا إليه، وهذا هو الذي حثونا عليه. فينبغي أن نترسم خطاهم رحمهم الله في هذا الباب وغيره. أم أن بعض الناس لا يفقه عندما يجعلهم قد جدوا في باب العقيدة في باب الفقه يأخذون عنهم في الفقه ولا يأخذون عنهم العقيدة؟ لماذا؟ كما يقول أحد الناظمين في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد الإيش السالكي، لماذا يا شيخ ما تكون في على فقه مالك وعلى عقيدة مالك وعلى طريقة مالك؟ هل عقيدة مالك ليست صحيحة؟ ها؟ يعني يقول في عقد الأشعري، يقول في العقيدة أتبع الإمام الأشعري، وفي الفقه أتبع الإمام مالك، وفي الطريقة أتبع الإمام الجنيد على حد زعمه. السؤال المطروح هنا، أليس الإمام مالك أليست عنده عقيدة؟ ألا يعرف العقيدة الصحيحة؟ بل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، كل هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، من أشد الناس على أهل البدع والمنحرفين في العقيدة، ولو قرأتم تاريخهم لوجدتم ذلك جليا واضحا لا إشكال فيه. فالأئمة رحمهم الله هم في القرون الأولى المفضلة وقد ذبوا عن العقيدة ودافعوا عنها وشنعوا على من يخالفها من أهل الكلام والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ومن جاء بعدهم أيضا من أئمة الهدى، حاربوا تلك العقائد المنحرفة ولا سيما العقائد التي وقع فيها المبتدعون من المعتزلة والجهمية والرافضة والباطنية وغلاة الصوفية وغيرهم ممن انحرفوا عن منهج الله الحق. فينبغي لنا أن نترسم خطاهم وأن نسير على نهجهم رحمهم الله. نعم. السؤال الأخير، سائل من أفغانستان يقول: كان في بلدنا رجل غني كثير المال، فلما تجاوز الروس على بلدنا أخذ وغصب، ولا نعلم منذ 15 عاما أحي أم مات، هل للورثة أن يقسموا ماله فيما بينهم أم لا يجوز؟ بينوا الجواب حفظكم الله. هذا الرجل الذي اختفى وقد تثبتتم عن أنه قد أخذ من قبل الشيوعيين آنذاك، فإذا كان يغلب على ظنكم أنه قد مات أو قتل فاقسموا ماله بين ورثته، وإذا كان يغلب على ظنكم أنه حي وأنه مسجون وأنه ربما يأتي يوم من الأيام فلا تقسموا الأموال، والأحسن أن تحال إلى القاضي الشرعي ليبت فيها، هذه مسألة فرضية، يعني الأحسن تحال إلى قاض شرعي يبت فيها ويرى فيها ما يتمشى مع الشرع. نعم. السلام. سؤال فقهي. إذا رأى شخص بركة ماء وأراد أن يغتسل فيها فقبل أن يدخلها نوى نية الوضوء، فعندما يخرج منها هل هو طاهر؟ هل هو طاهر؟ أي هل يستطيع أن يصلي دون الوضوء؟ أي الصحيح أنه إذا نوى ذلك مع غسله أن ذلك يجزئه وبإمكانه أن يصلي، لأن الماء قد وصل إلى جميع الأعضاء. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.